أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يكون لي غلام شيئا حلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Thank you. لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فإنما يقول صلاته.